سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجاج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء ومن أعداء قاعدين على أهل فصاحة وعلم وحجاج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لا قودن لهم صراطك المستقيم. ثم لا تأنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجدي وبيناته فلا تخاف إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالجنة واللسان بالحجم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء. في هذا من المصنف رحمه الله تنبيه على أن كل من دعا إلى التوحيد لا بد أن يعادى ويؤذى بخلاف من يدعو إلى غير ذلك. إن الله عز وجل من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن. لما؟ لأنهم يعرفون أن العبد إذا وحد أنه لا وصول له لا وصول إليه لا وصول لهم إليه. إذا وحد العبد فلا وصول لهم إليه فلذلك يعادونه ويؤذونه سواء في ذلك من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. وبالأخص الدعوة إلى التوحيد بهذا يريدك أن تصبر وأن تحتسب في دعوتك إلى التوحيد ولا تضجر ولا تمل. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه الأمين لما دعاهم إلى إخلاص العبادة لله قالوا ساحر قالوا كاهن قالوا مجنون يعيب ديننا يسفه أحلامنا ويشتم آلهتنا فعادوه وآذوه وكذلك الشياطين يأتون شياطين الجن يأتون إليه وهم يصلي ويأتون إليه يرهبونه عليه الصلاة والسلام في شعل من نار. كل ذلك يأتي الدعوة إلى التوحيد. وأنت الآن تعرف ذلك أن من دعا إلى توحيد الله إخلاص العبادة لله إنه من الناس من يعاديه ويؤذيه. ولكن لو دعا إلى نوع من أنواع الفقه وإلى شيء من الأحكام لرغب فيه الناس، لأنه أخذ يدعو إلى شيء من الأحكام وتركهم هم والتوحيد ولم ينكر عليهم الشرك لرغبوا فيه وقالوا هذا من العلماء. ولكن إذا بين لهم التوحيد قالوا هذا مشدد أو هذا فيه ما فيه أو هذا يبغض الأولياء أو هذا يبغض الصالحين وعادوه وآذوه. بينما لو دعا إلى شيء ما من وعظ أو غيره لأعجب به كثير من العوام. ولكن لو دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك عاداه كثير منهم. قالوا يتنقص الأنبياء ويسب الأولياء ولا يحترم الصالحين، وهو لم يفعل ذلك، وإنما دعاهم إلى توحيد الله وإلى إخلاص العباية لله. لذلك ذكر قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبهذا بيان أنه قد يعادى من شياطين الإنس وقد يعادى من شياطين الجن، أن الجن يعادونه يخوفونه بالنوم، يعني يأتونه به إليه في المنام ويرهبونه ويرى أحلاما ويرى ما يرى. كل ذلك من إرهاب الشيطان وتخويفه. فإن تحصن بالتوحيد ولجأ إلى الله استعان بالله واعتصم بالله عاده الله منه. عليك أن تنكر عبادة غير الله حتى ولو قالوا تنقصت الأولياء، تنكر الذبح للجن حتى ولو قال ما قال، تنكر دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات. ولا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن لو قالوا ما قالوا لأنك إذا حدثتهم على طاعة الله وعلى إفراد الله بالعبادة وأن لا يلوذوا بالقبور وأن لا يستغيثوا بالأموات وأن لا يذبحوا لهم وأن لا يبنوا الأضرحة عليهم وأن لا يبنوا المساجد على القبور، وقالوا هذا عقوق لوالدك، هذا لا يجوز لك لأنك لم تحترم أمر والدك أو لأنك لا تحب الولي، حتى ولو قالوا ما قالوا فاعتصم بالله واستعن بالله وأنكر هذه الشركيات ولا تخف، حتى ولو كثر علمهم فإنه ضعيف، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. لأنك ولو لم يكن عندك علم إلا أن هذا من الضروريات الذي يجب إنكاره والذي يجب القيام عليه، الذي يجب أن لا يقر لحظة من اللحظات ولا يقال لمن تكلم في هذا إنه ليس عندك علم، بل عليك أن تتعلم. لا، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة أنها من الشرك بالله، فلا تقولوا إني ما بلغت أن أنكر الشرك، الشرك أنكره ولو لم تبلغ العلم في ذلك، يعني تبلغ العلم، يعني تكون عالما من العلماء، لأن هذا الشرك لا يجهله كثير من الناس. ثم ولو تقدم لك أحد يدعي أنه من العلماء وهو يقر الذبح للجن أو يقر الذبح للأموات أو يقر الاستعانة منهم، فانتدب لمناظرته ولا تخف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني لو كان مرموقا بالعلم وأنه يعرف وأنت ما عندك علم في هذا الباب، في دعاء غير الله، في الاستغاثة بالأموات وفي العكوف عندها وفي بناء المساجد عليها، انتدب لمناظرته، فإنه ليس عنده من الحجة والبيان شيء، إلا أنهم أولياء ولهم كرامات وكذا وكذا. ولذلك قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، يعني الطريق إلى الله علم التوحيد، علم التوحيد هو الذي يقهر الشياطين ويغيظهم ويحزنهم ويكدرهم، لأنه هو الذي يحول بينهم وبين ما يريدون من الخلق. من دعا إلى التوحيد قد حال بين الشياطين وبين ما يريدون من خلق الله من إضلالهم ومن اللعب بهم ومن الوساوس بهم ومن الغموم والهموم والأحزان. من دعا إلى التوحيد قد أبطل قطع الطريق على الشياطين، وقد حال بينهم وبين ما يريدون، فلذلك يجلبون عليهم بخيرهم ورجلهم. ولذلك أرشد المصنف أنه لا بد، فالواجب عليك تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. ومن السلاح هذا، ومن السلاح كشف الشبهات، من السلاح الذي قال الشيخ رحمه الله: قاتلوا به هؤلاء الشياطين، إن من السلاح كشف الشبهات. تقرأه في 5 دقائق، ولو قرأته مرات لانتفعت ولا نفعت، ولكن أعرض كثير من الناس عن قراءة كتب التوحيد لجهلهم بضرورة العلم بالتوحيد. هذا من الحجج وهذا من السلاح. ولذلك قال: الذين قال إمامهم الشياطين لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعلم الله منك الصدق، يعلم الله منك الإقبال، يعلم الله منك الإخلاص، أنك تريد وجه الله وأنك تخاف من الله، لا تخاف من الأموات ولا تخاف من الأولياء ولا تخاف من الشياطين. فإذا عاملت الله عز وجل فتح عليك باب هذا العلم الذي هو علم التوحيد كما قاله المصنف رحمه الله. ولذلك قال: والعامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء هؤلاء المشركين. ما مراد بهؤلاء المشركين؟ ليسوا هم ينتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم من المسلمين، ولكن ليسوا من المسلمين، لأسباب أنهم أشركوا بالله في دعاء الأموات في الالتجاء إليهم وفي الذبح لهم والنذر لهم وفي التوكل عليهم. لهذا تعرفوا أنهم وإن كانوا ينتسبون إلى المسلمين فهم من علماء المشركين، لأنهم يدعون إلى الشرك بالله. ولذلك قال العامي يغلبهم. لما يغلبهم؟ لأنه يقول اعبدوا الله، يقول وحدوا الله، يقول توكلوا على الله، يقول أخلصوا الرجاء لله، أخلصوا الخوف لله، أخلصوا المحبة لله. وهذا العالم ما عنده إلا أن يقول أولياء وأولياء، هؤلاء لهم كرامات، ما عنده إلا هذا. والعام لو لم يكن عنده علم قل لا تتوكلوا إلا على الله، ولا ترجوا إلا الله، ولا تخافوا إلا من الله، ولا تدعوا إلا الله، حتى ولو أنه عام. فهو يغلب هذا المشرك، لأن المشرك ما عنده من الحجج شيء إلا أن يقول هؤلاء أولياء، وهؤلاء لهم كرامات، وهؤلاء لهم أحوال، وهؤلاء لهم خوارق. فالمؤمن الموحد يغلبه، أنه ما يحتاج إلى شيء، إنما هو يقول إن الله خلقنا لعبادته فلا نصرف شيئا من العبادة لغيره. نقول هذا أولياء، قل وين؟ والأولياء هم أولياء، ولكن ما يصرف لهم من حق الخالق شيء. ولذلك قال فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الخوف على الموحد يعني الذي على التوحيد وليس معه سلاح. ما هو سلاحه؟ ها؟ علم التوحيد. يسلك الطريق وليس معه سلاح، هذا السلاح نردت السلاح، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، هذه هي السلاح. لا يحتاجون إلى سيف، إنما يحتاجون إلى حجة وبيان. الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح قد يضل. ولذلك ذكر الله عز وجل في القرآن كل شيء، وبين كل شيء، ووضح كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الذي ما يتعلم كتب التوحيد مثل هذا الكتاب، كتاب كشف الشبهات أو الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد، هذا أعزل، هذا قد استسلم لعدوه، هذا قد خل بينه وبين عدوه، يعني من شياطين الإنس والجن. فعليك أن تتسلح وأن تتدرع بالتوحيد، عليك أن تتسلح وتدرع بالتوحيد. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبدلها. فرحم الله هذا الإمام، يعني الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حيث صنف بالتوحيد وبين ووضح فأسكنه الفردوس الأعلى، وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة الله أكبر. باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه خمسة وصحة ابن حبان. ما ذكر المصنف رحمه الله شروط الصلاة، ذكر حديث إذا فسى أحدكم فلينصرف وليتوضأ. الشروط قبل الدخول في الصلاة، والأركان بعد الدخول في الصلاة. الشروط تهيأ قبل الدخول في الصلاة، والأركان بعد الدخول في الصلاة. المصنف رحمه الله ترجم لشروط الصلاة ثم ذكر حديث إذا فسى أحدكم فلينصرف وليتوضأ، ففي هذا دليل على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، وعلى أن الحدث ناقم من نواقض الوضوء. ولكن الشاهد منه في هذا الباب أن الوضوء شرط من شروط الصلاة. الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أو خمسة إلا النساء وصحابه بن خزيمة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا دليل على أن لبس الخمار شرط من شروط صحة صلاة المرأة. لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ. الحائض ما يحل لها أن تصلي، بل تحرم عليها الصلاة. ولكن قوله لا يقبل الله صلاة حائض أي إذا بلغت وكلفت إلا بالخمار، والخمار ما تغطي به رأسها. في هذا دليل على أن من شروط صحة صلاة المرأة لا يظهر شيء من شعر رأسها. إذا ظهر شيء من شعر رأسها ولم تغطي شعر رأسها بطلت صلاته، تبطل الصلاة بذلك. لهذا دليل على أنه شرط من شروط صحة صلاة المرأة. والله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إذا كان الثوب واسعا فالتحف فيه، يعني في الصلاة. ولمسلم: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة: إذا كان الثوب واسعا فالتحف فيه، وإذا كان ضيقا فاتزر به. الثوب مو مثل هذا يسمى قميص، هذا يسمى قميص. الثوب مثل الإحرام، مثل الرداء والإزار، هذا يسمى ثوب. الثوب قطعة من القماش. إذا كان الثوب واسعا فالتحف به. إذا كان عليك رداء، كان معك رداء طويل عريض، ولا عليك ثوب لأنه كانوا قبل يأتزرون، وهذا يسمى القميص. قال: إذا كان الثوب واسعا يعني طويلا وعريضا فالتحف. إذا أردت أن تصلي يعني اجعله على كتفيك وتلفلف فيه حتى يستر كتفيه ويستر عورته. وإذا كان ضيقا فاتزر به، يعني إذا كان ليس بعريض ما يكفي الكتفين ويكفي العورة فاتزر به، يعني يستر عورته به ويصلي ولو لم يكن على عاتقي شيء. هذا إذا كان ما وجد، لكن ما عنده غير ذلك. من السرعة يا رفع الشيخ شرطية أن تثبت الصلاة، إذا ما علمت بعد الصلاء، بعد أيام الصلاة، إذا شيء بشعر خارج. لا ما يدري. إذا ما علمت، ما يدري. ها؟ ما يبطل الصلاة، إذا ما علمت. الشرط ما يعديه نسيان. كان شيء يسير ما يدرامه، اعفى عنه. والله أكبرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا يظهر أنه مخالف للذي قبله، فما الجمع؟ نعم. ها؟ نعم. الأول على الإباحة، الثاني في نهي لا يصلي عنه. أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. ها؟ لكن ثبت أن بعض الصحابة يصلي وقد كشف منكبه. الصرف من وجوب الاستحباب. الاستحباب يضع شيء على هذا عند بعضهم قال إن هذا يدل على الاستحباب، لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. لماذا؟ لأنه قال قبل ذلك وإذا كان ضيقا فاتزل، دل على جوازه. ولكن قال بعضهم لا، إن هذا قال كان ضيقا يعني ضرورة ما عنده غيره. من أهل العلم قال بوجوب ستر أحد المنكبين الصلاة، ومنهم من قال بسنيته. من قال بسنيته قال إن بعض الصحابة كان يصلي وقد كشف منكبيه وهو يقدر على ستره. ومن قال إنه واجب أخذ بهذا الحديث. وعلى كل أظهر والله تعالى أعلم أنه ليس بشرط ستر المنكبين، ولكنه متأكد الاستحباب خروجا من الخلاف. فإذا كنت محرم فلا تضع الرداء وتصلي، فعليك أن تستر أحد عاتقيك إما هذا وإلا هذا، خروجا من خلاف من قال ببطلان الصلاة. والله عنك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كانت درع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفا. في هذا الحديث أنها سألت تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار. الخمار معروف لتستر بشعرها، الخمار التي تجلل بها المرأة الجلال، الإزار اللي تستر به داخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا أي طويلا يغطي ظهور قدميها، فلهذا دليل على وجوب تغطية قدمي المرأة في الصلاة، لأنه قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، لهذا دليل على شرطية ذلك، وأنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة سوى وجهها، فلا يسن لها أن تغطيها أن تغطيه إلا إذا كان عندها أجانب. أما إذا لم يكن عندها أجانب فالسنة أن تكشف وجهها في الصلاة. وإذا كان عندها أجانب أو في المساجد تغطي وجهها، لأنه يجب عليها الحجاب. الله أنفعنا. عمر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت أينما تولوا فثم وجه الله. أخذ الترمذي وضعفه. لهذا دليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الصحابة كانوا يتحرون استقبال القبلة، يتحرون استقبال القبلة، هذا دليل على وجوب استقبال القبلة. فإن كان في مكة الحرم يعني فيجب عليه إصابة عين الكعبة، يعني لو صلى هنا ما صحت صلاة، لو كان هنا واقف اتجه هنا ما صحت، لو اتجه هنا ما صحت، لا بد إصابة عينه، عين الكعبة. أما إذا كان بعيد فهو يصلي إلى جهتها، إذا كان بعيد عن القبلة فهو يصلي إلى جانب. وأما إذا كان في سفر واجتهد وصلى ثم لما أصبح لما طلعت الشمس وإذا هو صلى إلى غير القبلة فهذا صلاته صحيح، لكن بشرط أنه اجتهد واحتاط وسال وحرص على الاتجاه إلى القبلة. فبعد الاجتهاد والحرص والتحري إذا بان أنه صلى إلى غير القبلة خصوصا في السفر فصلاته صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. ما بين المشرق والمغرب قبلة.